مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو من فوات رفقته، أو غلبة نعاس، أو أذى بمطر ووحل وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. هذه التي ذكرها المصنف رحمه الله الأعذار، وهي 12 عذرا، ليس كذلك؟ الآن في العد صار 12. قال رحمه الله: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. محل هذه الأعذار ما كان الإنسان فيها يعني خارج المسجد، أما المذهب فلو كان في المسجد ما يعذر بهذا، لأن في المسجد جالس هنا يقوم يصلي، ما استطاع يقوم يكون في مكانه، هذا ظاهر. ثم قال رحمه الله: ومدافع أحد الأخففين، ومن بحضر الطعام محتاج إليه، وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر أو موت قريبه، يعني يخاف موت قريب له، أو على نفسه من ضرر أو سلطان، يعني خائف من سلطان أن يأخذه بغير حق، هذا المذهب. لكن إن كان يأخذه بحق فالمذهب لا، لأن هذا منكر. قال: أو ملازمة غريم ولا شيء معه. هم يعللونه برفع الحرج، المذهب الغريم هذا يقول يجوز له أن يتخلف عن يعني عن الجماعة الجمعة والجماعة خوفا من يعني هذا الذي أو يعني أو إحراج، حتى لا يحرجه هذا الغريم فيشوه سمعته عند الناس، ولا سيما إذا كان تاجرا أو كان عالما أو كان قاضيا أو كان شريفا في الناس ونحو ذلك وجيها. قال: أو من فوات رفقته، للتضرر في فواتهم، ومن التضرر بالرفقة السفر بالطيران. الآن ما يقول الناس لا وقفوا الخطوط، هذا الطيران يقول لا وقفوا، خلوا نصلي الجمعة نتسنى نسبح نهلل وما نلحقكم، هذا أحد بيحتريك. هذا أو من فوات رفقته. والفقهاء دائما رحمه الله يقولون هذه الكريمة، ينصون عليها في الصوم وفي الحج، ينصون عليها في الصلاة، لأن خوف الرفقة يوقع الإنسان في حرج، إما يضيع إن كان في مكان غير مكانه، وإما يتضرر بفوات مصالح له، وفي كليهما رفع الحرج. أو غلبة نعاس، يعني إذا تتابع الإنسان النعاس ما استطاع، يقولون له هذا يعني يجوز لك تتخلف فتنام لك ساعة أو ساعتين حسب الوقت، ثم بعد ذلك تقوم فتصلي، لأن الناس يختلفون. الآن أولادك ثلاثة، ولد تقول له يا فلان بسم الله يفز، هذا بواردي على قولة العوام، هذا نشمذة. وفيه ولد ثاني لا قومه يا فلان قم الله يهديك، ما ترش عليه ما ثم يقوم ويصلي ويرجع. ولد ثالث لك لا تقوم وتقومه، وهنا يمواقف وتهزه، لا تسحبه برجليه، ترش عليه من بارد، ترش عليه من حار، توقفه في الصف يصك الشايب اللي على يمينه وش اسمه الهندي اللي على يساره، ولا يجيك كله جميع مع الدرج، هذا مشكلة ذا الولد. لذلك حقيقة يعني دائما ما نسأل أو نسأل عن هذا الولد، ولا سيما في رمضان يقول الأولاد يسهرون، فإذا جاء شلون تقوم الظهر عشان يصلي. بعض الناس عنده شيء وهو خطأ، أما يصلي مع الناس ولا لا يصلي، هذا غير صحيح. هل الولد هذا أخرق ذا؟ هل يقولكم يعني شوف تعبير المصنف، تعبير الحقيقة الجميل، قال: أو غلبة نعاس، يغلبه يا شيخ، يغلبه النعاس. ولهذا ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي يقوم الليل، أمره صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النعاس ماذا يصنع؟ قال: فلينم. لماذا؟ قال: فلعله يذهب يدعو فيسب نفسه. وهذا مثله. الحين حنا نشوف في الصلاة يصير بعض الأولاد وأبوه يعني بالقوة قايل له تعال، فإذا سجد ما يقوم، يروحون الناس ويومه في المسجد. عندنا أحد العلماء جاء ثقيل في نومه لما في شبيبته لما جاء قال يوم من الأيام أبقى بنام أنا إن شاء الله إن شاء الله بحول الله أني بنام في روضة المسجد علشان أقوم. يقوم الناس يتوطونهم من خلاص يحس ويقوم وهو يتدربه في الليل نام في وسط المكان المؤذن وتدربه وتقدم شوي صار جنب الإمام هنا يقول لا يقول والناس أذن وجلسوا يقرون قرآن لهم نصف ساعة وصلوا وسبحوا وهللوا يقول يوم رفعت راسي والناس يرفعين صوته بالتهليل وأنا قدامهم نايم. هذا مشكلة هذا. ولذلك الفقهاء رحمه الله جعلوه عذرا للإنسان. لماذا؟ لأنه كما قال نصاصا لعله يذهب يدعو فيسب نفسه هذا مرض. ثم قسم رابع لا يدخل عندنا الحقيقة في هذه القسمة لكنه يدخل فيه في الوقت كله وهو الذي عنده مرض الآن شخص علميا اسمه وقديما يعرفون اسمه مرض النوم وهو الذي ربما نام في نص الخط نام وهو يسوق كذا يجي فجأة النوم فإذا نام لا يستيقظ حتى يكون الله هو الذي يبعثه. هذا في سنن أبي داود أن صفوان المعطل السلمي تذكرون قصة في الإفك هذا صفوان قال لا يا رسول الله إن أهل بيت قد عرف عنا في الجاهلية أننا لا نقوم إلا على حر الشمس قال فإذا قمت فصله يعني صل الفجر. طبعا هذا القسم الرابع هي عذر لمن مرضى لهذا المرض الذي هو فقد العقل في الحقيقة هو الآن يصنف بأنه من أمراض الإغماء الآن التصنيف الدولي له الطبي أنه من أمراض وفيه برامج كثيرة والله يعافينا وإياكم هذا إذا غلب على الإنسان كثيرا ما تحدث وفيات بسبب هذا النوم ينام وإذا نام خلاص ما يستطيع فهذا الشكوى إلى الله ما ليس له إلا هذا. لكن لا يأتي إنسان يتكاسل يقول لا أنا فيني مرض النوم وعلشان الحبيب هذا ينام إلى الساعة 9 أو صلاة العافية إلى 11 قرب وقت الظهر أو بعدها. يعني أحد الشباب يقول مرة نمت في رمضان قبل الظهر وما قمت إلا بعد العشاء هذا خطير الحقيقة لأن هذا الحقيقة هذا إنسان فرط وأفضى بنفسه إلى التساهل في الصلاة. قال رحمه الله أم فواتي أو غلبتي نعاس أو أذن بمطر ووحي وهذا سيعيده المصنف فيما بعد أو ثم قال وريح باردة شديدة. الحقيقة هذا من مخالفات الماتن رحمه الله للمذهب. المذهب أن اشتراط الشديدة ليس هو المذهب كما في المنتهى نبه عليه في المنتهى وغيره. المذهب كافي أن تكون ريح باردة. لماذا؟ لأنها عذر هي برأسها. لو فيه نسأل الله العافية شدة البرد درجة الحرارة تحت الصفر هذه خطيرة تقتل ما هي بقد لا بل تقتل كثيرا ما تقتل لو صارت ولا سيما في بعض البلاد الباردة اللي تكون درجة الحرارة منزلة أو أحيانا تكون فيها هواء بارد مع البرودة. فالله تبارك وتعالى ما يأمرك ما يجي إنسان يقول لا والله بحتسب على نفسي وأجد وأن تعرف النفس خفيفة وكذا قد يسأل الله العافية قد لا يؤجر الإنسان في هذا. إنما يؤجر الإنسان في المشقة المحتملة المشقة غير المحتملة لا يؤجر عليها الإنسان نسأل الله العافية. والدليل النصوص الكثيرة في قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هذه تهلكة. فما يأتي إنسان يقول أنا إن شاء الله مأجور على هذا. طيب قال وريح باردة شديدة إذا اشتراط الشديدة ليس هو المذهب يعني كما نبه إليه في المنتهى والإنصاف. طيب بعض أصحاب أحمد رحمه الله اشترط يعني الليلة المظلمة يعني لأن المصنف قال ريح باردة إيش يعني شديدة في ليلة المظلمة. وبعض أصحاب أحمد رحمه الله وهو قول لجمع من أهل العلم في غير مذهب أحمد أن حتى الليلة المظلمة في قيد الباردة ما هو بشرط وهذا هو الصحيح. إذن صار عندنا قول الماثن أن في ليلة مظلمة، هذا المذهب صحيح، لكن القول الثاني أنه لا يشترط أن تكون مظلمة، بل يكفي كونها باردة أن تكون عذرا في التأخر عن الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صحا، ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أو ما بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. سيذكر المصنف في هذا الباب اختصارا ثلاثة أشياء، سيذكر المرض ونحوه، وسيذكر السفر والخوف، فهي ثلاثة أعذار ذكرها هنا. قال ثم شرع فقال: تلزم، يجب يعني على المريض، الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. هذه القسمة هي محل إجماع من أهل العلم، ما فيها خلاف. لكن وين حصل الخلاف؟ هنا قال: فإن عجز فعلى جنبه، هل الأيمن ولا الأيسر؟ المذهب الأيمن، المذهب الأيمن، هم يجعلون الأيمن مطلقا بتقديم الجهة، ولا سيما الإنسان حتى في يعني حال الدفن الجنائز كما سنأتي أيضا الجنب الأيمن. وهذا على كل حال في المذهب ليس على الوجوب. أنا ما أعلم خلاف بين أهل العلم يعني أنه يلزم أن يكون على الجنب الأيمن، لا، بل يعني الظاهر والله أعلم أنه استحبابا فقط، لأن المذهب يقين أنه استحبابا. والصلاة على الجنب أصلا هي وفاقا لمالك والشافعي رحمة الله عليهم جميعا، ولا أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه يصلي مستلقيا يعني على ظهره هكذا ويستقبل القبلة. طيب، والرواية الثانية يعني عن أحمد رحمه الله أنه يخير، لأن ما فيه نص بين في هذا، صحيح فيه عموم تفضيل الجهة اليمنى، ويرون أن هذه منها، ولا ما فيه دليل على تعيين لا الجنب ولا يعني. نعم. قال: فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على هذا، وين تكون يكون ظهره على الأرض، ويكون جهة رأسه إلى القبلة. طيب، قال: فإن صلى ورجلاه إلى القبلة صح، لأنه نوع استقبال، هذا الإنسان يطلق عليه أنه استقبل حتى ولو كان كذلك، كما ذهب إليه أبو حنيفة كما ذكرت. قال: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. وش اللي يخفض؟ آخر ضمير، خلاص نعتاد على هذا أنه آخر ضمير هو هذا. قال: ويخفضه يعني السجود عن الركوع. فإن عجز أو مع بعينه، المذهب الإيماء بالعين يكون مع نية القلب ولا بد، وفاقا لمالك والشافعي، فيكون ناويا لا مجرد طارفا بعينه، لأن الطرف بالعين قد يحدث تلقائيا، فإذا كان مع النية فهو الصلاة المذهب. قال: فإن عجز أو مع بيمينه، فإن قدر أو قدر، كلها صحيحة، فإن قدر أو عجز، ها نقول عجز ولا عجز؟ عجز، لا تقول عجز أبد مرة، لا تقربها، لأن عجز يعني كبرت عجيزته بالكسر. طيب، أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. شوف كيف عبارة المصنف، قال إيه يعني جدا، قال انتقل إلى الآخر، إن عجز هذا الإنسان في أثنائها انتقل إلى الآخر. شوف يعني إن قدر أو عجز كذا، يعني هم الحقيقة يعني يقولون لا يجعل الإنسان فعلين في العربية، يعني حتى يأتي بالعامل قبل الفعل الثاني، ما يقول قدر وعجز مثلا كذا، هذا في العربية يأتي بهذا ثم يعيد الثاني بضمير، هذا مقتضى العربية. لكن عاد في المتون يعني يغتفر فيها، الظاهر مثل الشعر يغتفرون في هذا فهم الظاهر يسلكون القياس دائما يقيسون الفقهاء. قال انتقل إلى آخر يعني إن قدر انتقل إلى ماذا؟ للأعلى. وإن عجز انتقل إلى الأدنى. كذا بدأ ما يعيد له جملتين عادها قال هالكلام هذا رحمه الله. قال فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أو ماء بركوع قائما وسجود قاعدا. قال فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود. العاجز عن الركوع والسجود يومئ بها أليس كذلك؟ قال عجز عن ركوع وسجود أو ماء بركوع قائما وهو قائم يومئ والسجود وهو قاعد. ظاهر هذا؟ هذا هو ظاهر الشريعة بل ظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأثار السلف. ولذلك بعض الناس يجلس يقعد قعودا مطلقا. قالوا له لا، الأكمل في الصلاة ماذا تصنع؟ من قيام. وإذا جاء الجلوس اجلس على الكرسي ولا على الأرض ثم أومئ، لا تومئ وأنت واقف. هذا السنة، لأنهم متى دخل شيء في قدرتك وجب عليك، كل شيء يجب على في قدرتك يجب عليك. قال رحمه الله ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة، يعني طبيب، يعني إذا كان طبيب مسلم، وهذا المذهب أنه طبيب مسلم ثقة كافي في ذلك. مو الآن في التقارير الطبية والحوادث والدنيا ذي ما يشفطون شيخ واحد صح، لكن الفقه أحسن منه، اللي هو بث الثقة في المسلمين قدر الإمكان. واحد كافي، وش الموجب للثاني؟ إذا أخبرك ثقة هذا كله في التعبد، أما في غير التعبد سنأتي لها، اللي في قضايا المالية سنأتي إلى أن الصحيح حتى في المذهب كذلك أنها شاهد مع يمين المدعي، ويجي في الحدود لتعلقها بعقوبة أنها لا بد يزيد، يعني تشديد في قضية العقوبة من الجهة الأخرى حفاظا على المسلمين. في الزنا مثلا حتى يشهد إيش؟ أربع شهادات بالله، أربع شهود يشهدون أنهم فعلا رأوا، هذا ما يمكن ذلك. طيب قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادم على القيام. لماذا؟ لأن القيام ركن، ويصح الفرض إذا صار قادم ما يجوز له. أنا كنت جاي في الطائرة قبل أيام، واحد قال لي أنا عندك بصلي يعني في كرسي، قلت حسن ما شاء. قال لا بس أنا سألت واحد وقال لي تصلي في الكرسي، هو شباب يعني لو يعطيني ذا إنسان طلع برا الطيار ما شاء الله من نشاطه. قلت ما يجوز لك هذا، أنت تصلي ذا تصلي واقف وما شاء الله الطيارة وسيعة، والله يصلح يحطون فيها مرمى منه ومنا ما شاء الله الطيارة كبيرة، مرمى تصلي هذا في رجلك ذا. قلت أنا ذهبت إلى على طيران غير مسلم يعني عدة، ومع ذلك هم اللي يجيبون لي السجادة ويعلموني الجبلة. أنا عارف الجبلة بس أبيهم أشوفهم على يمه ولا لا، يقولون أبدا يجيبون لك السجادة وهم غير مسلمين في خطوط كثيرة في العالم دون دعاية لبعضهم. فما فيها يعني الإنسان مدامه يجب عليه الوقوف ما يجوز له أن يجلس. قيام ركن بإجماع المسلمين، لم يقل أحد إن صلاة الجالس تجزئ مع صحة وقوفي أو قدرتي على القيام، ما يجوز لك أنك يعني تصنع هذا. وبعض الناس يتساهل، ومرة لقيت واحد من الأخوان من طلبة العلم في الهند قال لي يجوز أن يصلي في التاكسي اللي هو جالسا، يعني إذا كان عندي مشاوير وكذا. قلت ما أفتاك بهذا؟ قال سألنا شيخ، ودائما هالكلمة سألنا شيخ، وما تدري هالشيخ ذا وش يصير ذا، قد يكون هو يعني كهربائي ولا قد يكون فاتح محل خدوات ولا ما تدري يصير شيخ. كل ما دعس عن شيخ ما يجوز للإنسان. مرة واحد وأنا في الحرم استوقفني قال لي سمعت عندي سؤال. طيب وش دريك إني عالم بس وقفتني عشان هاللحية؟ هذا التساهل الحقيقة بعض الناس يعني في على قاعدة حط على يعني درب أو إيش حط ها حط في دربك مطوع أو ها فما إيه فهذا ما يجوز. يعني يجب أن يبث بين المسلمين تعظيم الله تبارك وتعالى تعظيم الشريعة أنه يسأل العالم المعروف ما هو واحد تلقط تمسكه وش حكم كذا. قال ولمريض قال ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لأن هذا يلحق الحرج على الناس. لذلك قالوا يعني إذا تأذى بذلك حصل فيه ضرر على الإنسان ولا حصل فيه حرج نعم أما مجرد وقف السيارة وأذن مكان تصلي فيه الله الفرح المسألة واسعة. قال لا للمرض ها ما يقدر يا شيخ أن توقف على البعير قد ركبت البعير يا شيخ وحتى الفرس ما تقدر أنت عساك الحين سالم إلى تمسك بش اسمها اللجام ذا أو بشدات ما تقدر. المسائل العقلية زينة بس عاد الواقع ما هو. قال هنا خشية التأذي لكن لو كان في سفينة مثلا لو كان في سفينة ممكن إلا أن تكون صغيرة حتى الصغيرة ما تقدر إلا إذا كان صاحبها أهل البحر يعني لو راكب على خشبة ما شاء الله يقدر لأنه عارف. هو لو فرض أن الإنسان قادر على القيام لكن الغالب الناس ما يستطيعون. طيب قال لا للمرض طبعا هو يجب عليه أن ينزل ويصلي ويرجع ثانية إلى لكن لو فرض فيه وحل كما قال المصنف قال لا للمرض. قال ويصح الفرض على الراحلة لا للمرض. المرض قال ما يجوز أنه يصلي على الراحلة. لماذا؟ لم يستطيع النزول يقدر ينزل. طيب نعم على كل حال مفهومه أن يعني أنه إذا لم يستطع يصلي على الراحلة وهذا على كل حال هي رواية عندنا في المذهب. لكن هذه الرواية جيدة إذا عرفنا أنها تعلق بماذا؟ بالاستطاعة. فأي وجه يكون فيه عدم الاستطاعة لا يكلفك الله به. حتى مثل الطيارة الآن طائرة لو كانت يعني في حال اضطرابات وإلى آخره ما يلزم الوقوف لأن قد يسقط الإنسان يصبخ يمين ويصبخ الإنسان يسار ويقع على المرأة ولا على طفل ولا على. فالله تبارك وتعالى رؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل من سافر سفرا مباحا أربعة برج سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو قيام قومه. نعم قال رحمه الله من سافر الآن هذا كله في أحكام القصر. قال من سافر سفرا مباحا أربعة برج. المذهب أن سفر المعصية لا يجوز والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وهو قول جمهور السلف أنه معصية ولا غيره هو سافر دخل في حكم شرعي آخر وهو السبب. بل ابن حزم رحمه الله يقول لعلها المسافر ذا أكثر إخباتا من الطائع عارف أنه في سفر ومستحي من الله عز وجل شلون الله عز وجل يرحمه يخليه يصلي ثنتين وهو ما يستحي من الله ويفعل المعصية. على كل حال يعني ليس المقصود هو ما قاله رحمه الله تماما لكن هو دخل أسأله مسافر أنت خلاص تدخل في أحكام السفر. ثم قال رحمه الله أربعة برد هذا المذهب. المذهب يعني وفاقا لمالك والشافعي إنها أربعة برد تقديرها الآن حدود 80 أو 82 كيلو الآن يعني تقريبا يعني في حدود. الحقيقة أن المقدرات هذه كما حكى النووي في المجموع خلاف العلماء هل هي التقريب ولا التحديد. جمهور العلماء رحمه الله على أنها تقريب لا تحديد لأنه وش هل بيحدد بالملي ذا خيال ذا صعب. فقال أربعة برد وهذا الحقيقة يعني الأئمة الثلاثة هذا يعني أحمد والشافعي ومالك يعني شو عندنا في المذهب أنها أربعة برد. وأبو حنيفة رحمه الله يرى ما يرى ثلاثة أيام مسيرة أي مسيرة ثلاثة أيام يخرج الإنسان في كونها يعني يكون مسافرا فيها. والصحيح بل أنا أقول إنه قول الظاهر المنقول عن الصحابة وجمهور التابعين هو أن من كان مسافر وهو أحد الروايتين عندنا في مذهب أحمد، أن من كان من خرج من فارق البنيان فهو مسافر، وهو الذي يدل عليه كلام الصحابة رضي الله تعالى عنه كما روى ابن أبي شيبة في المصنف عبد الرزاق. فمن خرج، وهذا اختيار شيخ الإسلام، أن من خرج من بلده فارق بنيانه مريدا للسفر فهو مسافر، بخلاف من لو كان لو لم يكن مريدا للسفر، لهم مزرعة قريبة على بعد 40 كيلو ويروح يحط الزت العلف يروح يحطها للبهائم، ولا يروح يودي له غرض ولا يجيب له غرض من المزرعة وما ينوي السفر، هذا مو مسافر. ولهذا كان الصحيح من قول العلماء أن ضابط السفر ما هو؟ السفر إذا نواه. ولذلك نعم، ويعد عرفا سفرا. ولهذا كان الصحيح من قوله العلماء أن أهل عرفات ومزدلفة إلى آخره في المشاعر من أهل مكة إذا حجوا يقصرون ولا ما يقصرون؟ الصحيح أنهم يقصرون. أما على قول أبي حنيفة فهو نسك وهو وفيه نظر، والصحيح أنه بيأتينا هذا الحج، والصحيح أنه قصر سفر. لأن هل يروح المزدلفة يا شيخ؟ إذا راح المزدلفة مثلا ولا العرفات فرضية، لو تقول له رح ما أدري أنا يمكن رح للرياض ولا رح للحوميات ولا رح للطائف، ولا كان أسهل عليه من تقول له رجع المكة. لماذا؟ شقة عظيمة. شو الناس كيف يدفعون من عرفة المزدلفة؟ أنا أظن أنه لو ركب مركبة فضائية فيه ودار حول الأرض يمكن أسرع من يروح من مكة من عرفة إلى إلى إلى مكة، لأن في ساعة أو ساعة وشيء وشيء يدور حول الكرة الأرضية القمر الصناعي ذا. لكن الحبيب هذا ما يقدر، السكة واقفة يجيه. وكثيرا ما نسأل عن هذا، عن هذه الأشياء في مكة، فيه ناس يشيخ ما يرون مزدلفة إلا الساعة 9 صباحا، مر عليها حتى ما مر عليها بعد يعني خروج وقتها. والصحيح أنه يسقط عنه هذا ولا يلزم الشيء في أصح قولي العلماء كما سنأتينا إن شاء الله في الحج. هذا قدرته ما يقدر يشيخ، وش يسوي؟ قد يناط ومعه بزران ومعه عجوزه ومعه، ها يمكن ذا. ودائما الواجبات من رحمة الله تبارك وتعالى أنها تسقط بالعجز، إلا على قول ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يميل إلى أن الوقوف بمزدلفة، المبيت مزدلفة شرط وركن، فعلى رأي ابن القيم رحمه الله يخلف الله على حجه، وهذا والصحيح أنه واجب. هذا هو أصح القولين. ابن القيم رحمه الله يعني كان يعني يميل إلى هذا جدا في كتابه العظيم حق زاد المعاد. طيب وين ماذا؟ أربعة فروض كذا. طيب سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر بن قريته، هذا محل إجماع المفارقة لابد منها، أو خيام قومه لأنها في هذا المعنى.